وادي الشتاء يطول لياليه علي فاته حبيبه يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. هشتري الحب بالعذاب، اشتري الحب بالعذاب، اشتري فمن يبيع فمن يبيع. انا وانت كنا قبل جبلين شفايف مغار، دنيا عندي امل نرجع ونقصفها، ما تفرقش قلوب تفرحك ولا تحرمش حبيبي الحب، ما تفرقش تحرمي حبيبي من الحب، ما تفرقيش تقولوا بالله، ولا تحرمي حبيبي من الحب، يا صفاريك على الحرمان يا ترجعيني يا للزمان، يا تصبريني على الزمان. أنا وأنت كنا قبل جبل شفايف غاب، دنيا عندي أمل نرجع ونقصفها، دنيا عندي أمل نرجع ونقطفها، ما تفرقيش في قلوب بتحبك ولا تحرميش حبيبي بالحب، ما تفرقيش ولا تحرميش حبيبي من الحب، يا تصبريني على الحرمان، يا ترجعيني ليالي زمان، يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني يا لي زمان، يا زمان يا مليانة حنان، اضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان.

يا نسيم رفاف يا ضامي شفاف ولا ايش اوصف توفيك الحق يا نورة نورة يا نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة انا وانت لوحدنا حددونا بحبنا انا وانت لوحدنا حددونا بحبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا تمر علي تنقل لك شوقي ليه الناس ما تمر علي تنقل لك شوقي ليه وتقول مكتوب في عينيك ان احنا لبعضنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا كده بعناية واحلف على كده بعناية انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية واحلف على كده بعناية ولا يوم راح تقسى عليا ده غرامنا في دمنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجرد الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجرد الفكر وراك خايف لروح هواك تشغلني وتخيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتخيرني ملقاش اللي صبرني وينادي غريب لغريب مرموشك سهمي يصيب وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم أو عيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم واتمي وانا مي واتقوم وانا يا جميل يا جميل على حبك قلبي بريء يا جميل يا جميل يا جميل حير قلبي معاك يا مكرم في كرمك يا حير قلبي معاك يا مكرم في كرمك خايف لا روح تهواك تشفيك تسألني ليه عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال زي الغزال. جميل جمال يا ويلي من حبه، يا ويلي يا عذابي في نهاري وليلي، يا ويلي من حبه، يا ويلي يا عذابي في نهاري وليلي، لا بيرحم ولا ناره ترحم، ومحير في الحب دليلي، يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي. حاسس بيا ولا عمره بيفكر فيا، مش داري ولا حاسس بيا ولا عمره بيفكر فيا، لا بكلمة صبرني شوية، لا بكلمة صبرني شوية، كلمة صبرني شوية، ولا نظرة تشفي لي غليلي. يا ويلي من حبه، يا ويلي عذابي في نهار وليلي، لن يرحم ولا نار ترحم، حير في الحب دليلي. يا ويل ويلي، يا ويلي ويل ويلي ويلي يا ويلي، بحبك انت يا قلبي انت، يا روحي انت، أحبك أنت يا قلبي أنت، يا روحي أنت، عقلي معاك أنت، أنت الحياة أنت، أنت الحياة أنت. دهمت قلبي ونجوى حبي، في النسمة لما تمر عليك، في النجمة لما تلاقي عينيك، في النسمة لما تمر عليك، في النجمة لما تلاقي عينيك، في كل غنوة حبيبة إليك، في كل غنوة حبيبة إليك، اسألهم عني راح تعرف إني، اسألهم عني راح تعرف إني بحبك انت. روحي انت حالي معاك انت انا احبك انت يا قلبي انت يا روحي انت حالي معاك انت انت الحياة انت انت الحياة ما تقدر يا حبيبي القلب حبني قد ما تقدر يا حبيبي القلب حبي لك أكثر وأكثر من كل الحب يا حبيبي القلب يا حبيبي القلب البحر من عيونك صفاه وزرقته والبدر من جبينك ضياه وطلعته البحر من عيونك صفاه وزرقته والبدر من جبينك جمال وبهجته وقليلي من سكونك جمال وبهجته والنجم في الظلام من نورك ارتوى يا حبيبي القلب يا حبيبي القلب يا حبيبي القلب تعب قلب الحبيب أحلى أمل في الحياة بقلب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة سؤال غير فين حبيبي فين البعد لما طار وخلى اليوم يومين ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين ولما الحلو جاني وارتاح الفكر تاني ولما الحلو جاني وارتاح الفكر تاني لها عيني مسكاني وانت بتقولي لا يا قلبي كفايه الأسية يعني وبعد معاك في القرب هي هي ومحيرني في هواك يا واخد عالأسية يعني وبعد معاك في القرب هي هي ومحيرني في هواك صدفة ومن غير معاك لقيته حب زاد صدفة ومن غير معاد لقيته حب زاد نسيت عيني السهاد وشمعنى انت لا يا قلبي كفاية يقول لا واقول لا يقول قلوبنا ملول يقول لا يقول لا وقول لا يقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله والروض كله من تلية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله والروض كله من تلية هناك اللي بيقصد هواه ماضي يعيد الحب والنجوى وقصة حب ما حب حكتها مهجت القلب وبين الماضي والحاضر عيني مهما قالوا عنك عيني مهما شافوا منك وقالوا إنك عيني مهما قالوا عنك عيني مهما شافوا منك وقالوا إنك نسيتني فايتني نسيتني فايتني أنا بحبك حبيبي قربك حيرني يا حبيبي بعدك سهرني ولا قربي منك هناني ولا بعدي عنك نساني راح تبقى انت وزماني اللي بينا خلاص يعني ابعت وقول لسه فكرني ولا اللي بينا خلاص يعني خلاص خلاص خلاص شافوا منك وقالوا إنك نسيتني فايتني أنا بحب هو بس هو اللي ساكن في قلبي هو بس هو اللي وجدت حبي فوق جبينه بيغير منه عيونه ولما تنام بفونه يسهر علشان يصونه البدر فوق جبينه بيغير منه عيونه ولما تنام بفونه يسهر علشان يصونه ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو هو بس هو هو بس جبر الخواطر الله مش طالب منك غير طلة جبر الخواطر الله مش طالب منك غير طلة تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم مجروح ومش قادر اتألم اشكي لمين ولا اتظلم مجروح ومش قادر اتألم اشكي لمين ولا اتظلم مجروح ومش قادر اتlisten اشكي لمين ولا اتظلم ياللي بعذابي تتسلى جبر الخواطر الله تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم القلب قلبي والحب حبي القلب قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب

وانا ليلي طال. سبحانه من خلاك أتشبه في الرئة ملاك، سبحانه من خلاك تشبه في الرئة ملاك، وطلبت جمال ذاك والحب نغم يتكلم، في شفايفك لو تبسم والحب نغم يتكلم، في شفايفك لو تبسم والحب نغم يتكلم، في شفايفك لو تبسم في بهاك هنغام في لغاك أحلى ها ها يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني جليل، يا جميل يا جميل يا جميل على حبك عشان يحرمني